طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات هذه الصفات، وهي صفات متعددة متنوعة: صفة الرضا، صفة الغضب، صفة السخط، صفة الكره، صفة المقت. هذه الآيات إشارة إلى هذه الصفات، وهي من الصفات الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وهي من الصفات الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وذلك لثبوتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة كما مر معنا دائما وأبدا هم على هذا الأصل الأصيل، صفات الله جل وعلا يثبتونها لله ثبوتا حقيقيا من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وقد مرت معنا هذه القيود في أوائل الواسطية. وهذه الصفات كما ترونها تأتي أحيانا بدلالات متنوعة، تأتي على صيغة فعل الماضي، وتارة على صيغة فعل الأمر، وتأتي كذلك باسم المصدر. كل هذه الدلالات والتنوعات إشارة إلى ثبوتها وأنها غير قابلة للرد أو التأويل أو ما يكنى عنها بالاستعارة أو المجاز، بل هي صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات كذلك يقول علماء أنها من الصفات الفعلية أو ما يقال عنها بالصفات الاختيارية، أي أنها متعلقة بمشيئة الله وقدرته، أي أنها متعلقة بمشيئة الله وقدرته، فمتى ما شاءها الله وقعت حصلت، متى ما شاءها الله شاءها وأرادها حصلت. وإلا لم تحصل. فالرضا متى ما أراده الله حصل، الغضب، السخط، الكره، المقت، كل هذه من الصفات الاختيارية أو ما يسمى بالصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. وكذلك ليست قديمة كما سيأتي معنا، ليست قديمة، قد اتصف بها الرب سبحانه وتعالى في الأزل فلا يزال متصفا بها في القدم، لا، بل هي إنما تحدث إذا أراد الله عز وجل، كما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. متى وقع الرضا؟ عند المبايعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فحصل بهذا أن رضا الله عز وجل تنزل على هؤلاء ممن بايع رسول الله تحت الشجرة عند الحديبية، عند المبايعة. وسيأتي معنا كذلك الأدلة الكثيرة تدل على ذلك، منها ما سيأتي في أدلة السنة عند حديث الشفاعة، عندما تأتي الأمم وتدور على الأنبياء والرسل يسألونهم فصل القضاء فيقولون: إن الله غضب اليوم غضبا، إن الله قد غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثل بعده مثله. فالحاصل إن الله قد غضب اليوم، إشارة إلى أن هذا الغضب قد حصل في تلكم الساعة. فربنا سبحانه وتعالى من صفته الغضب، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا حقيقيا، وأن غضبه يقع متى ما شاءه سبحانه وتعالى. وهكذا قل في صفة الرضا، وهكذا قل في صفة الكره والمقت كما سيأتي معنا. ننتقل الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الآية الأولى في قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. في قوله سبحانه وتعالى رضي الله فيه إثبات لصفة الرضا، بدليل أن الله أضاف هذه الصفة إليه. رضي الله، من الذي رضى؟ من الذي رضي؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن تثبت له إثباتا يليق بجلاله، يليق بعظمته، فالله جل وعلا يرضى سبحانه. ورضى الله عز وجل يكون أحيانا للفعل أو للعمل، وأحيانا للعامل. فربنا يرضى عن العمل ويرضى كذلك عن العامل، كما قال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم. وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الله لنا الشكر، فالشكر من الأعمال التي يرضاها ربنا عز وجل. وقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله رضي لنا هذا الدين وهو الإسلام. وأما العامل فالله يرضى عن العامل، كهذه الآية: رضي الله عنهم. فالله سبحانه وتعالى يرضى، يرضى عن أهل الإيمان، يرضى عن أهل الإحسان، يرضى عن المتقين. وأن الله عز وجل لا يرضى عن القوم الكافرين، لا يرضى عن القوم الكافرين، فالله يرضى متى ما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وليس الأدلة الشرعية فقط تدل على صفة الرضا، بل الأدلة العقلية. هذا رد على من يقول بأن الرضا لم يدل العقل على ثبوته. لا، بالعكس، العقل دل على ثبوت صفة الرضا لله، بدليل ماذا؟ ما نجده من أن الله قد وعد بإثابة المحسنين وبإعطاء المتقين. فالجزاء والإحسان والبذل والإيتاء والإعطاء لهؤلاء دلالة على ماذا؟ على أن الله رضي عنهم. هذه الأدلة دلالة على أن الله رضي عنهم. لكن قد يقول قائل في هذا المسلك: إذا كنت ترى أن الله عز وجل يعطي هؤلاء من عباده المتقين دلالة على أن الله راضي عنهم، فما تقول في إعطاء الله للقوم الكافرين؟ فالله أعطى للكفار كذلك من النعم، أعطاهم الأموال، أعطاهم التقدم، أعطاهم الغلبة، أعطاهم النصر والظفر، أعطاهم البنين، أعطاهم الدنيا. هل معنى ذلك بما أن الله أعطاهم فالله راضي عنهم؟ قل لا، هذا الإعطاء من الله لهم إنما هو استدراج، ليس رضوان. فرق بين الرضوان وبين الاستدراج. واستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالله إذا رأيت أن الله جل وعلا يعطي الكافر وهو على كفره، اعلم أن هذا استدراج، ليست رضا، ليس هذا رضا. فقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم، فالله يرضى عن عباده ورضوا عنه. وهكذا المؤمن والمسلم يرضى عن ربه. وهذا الرضا ما يكون من العبد لله أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا. فإذا كان الرضا منك إلى الله يتعلق بدينه وبشرعه فهذا واجب، واجب أن ترضى بدين الله وبشرعه. لأنه من لم يرضى عن دين الله ولم يرضى عن شرع الله فهذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن. هل أنت راضي عن هذه العقيدة التي فرضها الله عليك؟ لا، أنا ما أنا راضي، أنت كافر. هل أنت راضي بهذه العبادات التي أمرك الله بها؟ إن قال لا، هذا كافر. إذن واجب أن ترضى. فالمؤمن يرضى بدين الله وبشرعه وجوبا، وأحيانا يكون الرضا مستحب إذا كان ذلك متعلق بقضاء الله وقدره. إذا قدر الله عليك المصائب كونا، والمعايب من الأمراض والأسقام، هنا ما الواجب؟ كيف يكون الرضا؟ هنا الرضا مستحب، الرضا هنا مستحب، معنى الرضا طمأنينة القلب، إلا أن الصبر واجب فيما تتلقاه يا عبد الله مما يكون من قضاء الله وقدره. هنا الصبر واجب، لأنك إن لم تصبر فإنك ستكون من الساخطين، تتسخط، وما يجوز التسخط على أقدار الله. لكن إن صبرت وهو الأمر الواجب، هناك رتبة تسمى الرضا وهي مستحبة، لأن الصبر ما هو الصبر؟ هو حبس النفس، حبس النفس عن الشكوى، يأتيك شيء تحبس نفسك، هذا هو ماذا؟ الصبر الواجب. لكن الرضا ماذا؟ تجد أن مع هذه البلوى تجد أن قلبك مطمئن. هذا يقول لمن؟ الخواص من عباد الله. هل كل أحد يستطيع أن يرضى؟ لا، ما كل واحد يستطيع. يقول هذا مقام مستحب، هذا مقام مستحب. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رحمه الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قوله سبحانه ومن، من شرطية وهي تفيد العموم، يشمل كل أحد، كل أحد يفعل هذه الفعلة من القتل يدخل في الجزاء، كل أحد. ومن، قال ومن يقتل مؤمنا، هذا قيد، ماذا أخرج؟ أخرج الكفار. فمن قتل كافرا لا يدخل في هذا الوعيد. إذا كان الكافر حربي لا إشكال يقتل، نقاتل الكفار الحربيين الذين أعلنوا الحرب على الإسلام. لكن قد يكون كافر ليس بحربي، ذمي، قد يكون معاهد، قد يكون مستأمن، هؤلاء الثلاثة هذا جاءت النصوص على أنهم ما ينبغي أن يقتلوا، ما ينبغي أن يقتلوا. لكن إن قتلوا قام مسلم متهوك فقتل، هل يدخل في الوعيد؟ لا، ما يدخل في الوعيد، ما يدخل في هذا الوعيد. هو آثم، صحيح آثم، الذي إذا مسلم قام بقتل كافر مستأمن أو بقتل كافر ذمي أو بقتل كافر معاهد، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، حكمه آثم. هل يدخل في هذا الوعيد؟ لا، ما يدخل في هذا الوعيد، لأن هذا الوعيد قد نص على ماذا؟ في قتل مؤمن. واضح المسألة؟ قال ربنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهذا قيد آخر، يدخل في هذه العقوبات من كان قتله للمؤمن عمدا، فخرج من لا إرادة له. فمن قتل مؤمنا وهو صغير، أو من قتل مؤمنا وهو مجنون، أو من قتل مؤمنا خطأ فجاء فيه رصاصة خطأ، هل يدخل في الوعيد؟ لا يدخل في الوعيد، لا يدخل هذا في الوعيد. قال رحمه، قال ربنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جهنم أولا خلود، ثانيا وغضب الله عليه، ثالثا ولعنه وعد له عذابا أليما. هذه العقوبات كلها تترتب في حق من؟ في حق من قتل مؤمنا متعمدا، ففيه خطورة سفك الدماء. إذا كان هذا في حق من قتل مؤمنا، فما أظنك بالذي يقتل المؤمنين جماعة، فأمره أدهى وأنكى. طيب، في هذه الآية إخواني في الله الشاهد من ذلكم أن الله عز وجل أثبت صفة الغضب، وغضب الله عليه، يغضب ربنا، فيه صفة الغضب. ثانيا، صفة الغضب متى وقعت؟ هل وقعت لهذا الرجل قبل القتل ولا بعد القتل؟ هذا رجل هو ذاهب الآن إلى ساحة الجريمة لقتل مؤمن في مسجد مثلا في بيته، الآن هذا رجل هو ماشي، هل غضب الله عليه الآن؟ هل الله غضب عليه؟ ما غضب عليه. فإذا قتل هل غضب الله؟ غضب الله عليه. إذا متى وقع الغضب؟ بعد القتل، بعد القتل، قبل القتل ما غضب الله عليه، لم يغضب عليه ربنا عز وجل، وبهذا تعلم أن صفة الغضب من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، وأنها ليست قديمة، وإنما يفعل وإنما يتصف بها الرب جل وعلا متى ما اتصف العبد بما يجازيه الله جل وعلا بذلك. إذن فيه صفة لصفة الغضب. قال ولعنه، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلما تقول فلان هذا يعني ملعون، هذا معناه أنه مطرود من رحمة الله، مطرود من رحمة الله. وهل الطرد من رحمة الله هذا دائم أم مؤقت؟ يختلف. إذا كان هذا الذي لعن كان من أهل الإسلام أي من العصاة، فيكون لعنه مؤقت، لعنه مؤقت. وإن كان هذا الذي قد لعن من أهل الكفر فلعنه يكون مؤبد. وبهذا ستفهم النصوص الواردة في مسألة اللعن. فإذا جاء اللعن في حق مسلم كهذه الآية، هذا ما يأتي في تفسيرها، أو ما جاء في أحاديث السنة إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله إلى غير، هذه النصوص جاءت في حق أهل الإسلام. إذا ما هو حكم اللعن هنا؟ هنا هذا اللعن يسمى لعن مقيد مؤقت. وإذا جاء اللعن في حق الكفار ألا لعنة الله على الكافرين، يكون ماذا لعن؟ ماذا؟ لعن مطبق مطلق. مسألة في قوله سبحانه وتعالى ولعنه، كيف يكون لعنة الله على من يستحق اللعن؟ كيف يكون لعن الله لمن يستحق اللعن؟ قاتل النفس لعنه الله، والكفار لعنهم الله، كيف يكون لعن الله لأمثال هؤلاء؟ هل يكون بالمعنى يعني ما يكون من العقوبات الشديدة؟ هذه إشارة إلى أنهم لعنوا، أو أن الله جل وعلا أبعدهم من الرحمة، هذا معناه أنهم لعنوا. هل بالمعنى الصحيح في هذا المثل؟ قال العلماء كشيخ الإسلام وغيره، قال إنما اللعن تكون بالقول، اللعن تكون بالقول، أي أن الله لعنهم باللفظ، لعنهم باللفظ، كأن يقول الله لملائكته إلعنوا فلانا فتأتيه اللعنة، فتأتيه اللعنة. أو يقول الله لعنة فلان، لعنتي على فلان، فهو يتعلق بالأقوال، وهذا هو الصحيح في مسألة اللعن. لعن الله على من يشاء من خلقه إنما منوط بلفظه. طيب مسألة أخيرة نختم به هذا الآية، وهي أمر مشكل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خلود. المتقرر عند أهل السنة على أن الخلود في النار إنما يكمن للكفار، الخلود في النار يكمن في الكفار. طيب هذا الآن الذي قتل نفسه هل هو كافر؟ الجواب ليس بكافر، ليس بكافر. طيب كيف حكم الله عليه بالخلود في النار؟ هذا الإشكال الذي تطرق إليه العلماء في فهم هذه الآية، كيف أن هذا عاصي فعل ذنبا استحق به الخلود في النار؟ طبعا هذه من الأدلة التي يستدل بها الخوارج، الخوارج يستدلون على أن من فعل معصية ذنبا فإنه يخلد في نار جهنم. دليل هذه الآية، قال انظروا يا أهل السنة، هذه رجل فعل جريمة، جريمة قتل، وهي معاصي كبيرة من كبائر الذنوب، جزاؤه أن الله خلده في نار جهنم، فيقيسون على ذلك فئة من العصاة. فكيف الرد؟ العلماء حملوا هذه الآية على عدة محامل. من هذه المحامل منهم من قال أن هذه الآية إنما تتكلم عن الكافر لا تتكلم عن عصاة المسلمين، أي أن الآية معناها ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي الكافر إذا قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال هذا الآية أن أي كافر يقتل مؤمنا متعمدا، قالون العموم مقصود به ماذا؟ كفار. هكذا تفهم الآية، هذا القول الأول. لكن هل هذا صواب؟ الجواب هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن العلماء قالوا لأن الكافر سواء قتل أو لم يقتل هو خالد مخلد في نار جهنم أصلا. طب كافر ما قتل مؤمن، ما أنت مخلد؟ لا أنت مخلد في نار جهنم، أنت مخلد من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. فمن حمل هذه الآية على أن الخطاب للكفار ما أصاب، ما أصاب. لماذا؟ لأن الكافر في أصل مخلد في نار جهنم سواء قتل مؤمنا أو لم يقتل مؤمنا. الحمحمل الثاني وهو كذلك له شهرة عند العلماء أنه يحمل على المستحل، يحمل على المستحل، أي فمعنى الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لدمه فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي يكون هذا الخلود في حق الذي يقتل مؤمنا ويرى أن هذا المؤمن مباح دمه وأن دمه هدر وأن يجوز قتله مستحل لدماء المسلمين. الله حرم علينا دم بعضنا لبعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذه حرام. ويقول لا لا ما هي حرام، أنا أي مسلم أستطيع أن أقتله؟ يقول اتق الله ما يجوز، وهذا أنا أرى حلال، كأني أقتل شاة أقتل دجاجة أقتل هذا رجل مسلم عادي، أنا أقتل أي واحد. يقال ماذا؟ أنت كافر لأنك استحللت ماذا؟ دم معصوم، استحللت بماذا؟ فعل معصية، استحللت كبيرة من كبائر الذنوب. فالذي يقول بأن الزنا حلال ما حكمه؟ كافر. الذي يقول بأن قتل النفس حلال ما حكمه؟ كافر. قالوا هذا في حق المستحل، هذا قول نعم قوي. إلا أن الإمام أحمد لم يعجب بهذا الرد، لم يعجب بهذا الرد، الإمام أحمد ينكر هذا الرد. لماذا؟ يقول لأن من استحل دماء المسلمين كفر سواء قتل أو لم يقتل. يقول الإمام أحمد ولم يرتضي هذا، يقول لأن من استحل دم المسلم، أنا جالس واحد جالس في مكتبه يقول يا أخي إيش تقول في دماء المسلمين؟ ولا أنا جائز. يقول يا أخي النصوص الوعيد الشديد، قال دعك من هذا الوعيد، أنا أرى دمهم جائز، من أردت تصفي صفي، صفي هذه الدماء، الناس شعب كثير 5 مليون، أخي صفي صفي يجوز ما في شيء، فيستبيح قتل دماء. طب هذا هو ما قتل الآن، هو يقول بهذا حكمه. قال إمام أحمد هذا كافر ولو لم يقتل، الاستحلال بحد ذاته كفر ولو لم يقتل، مثل الذي يقول الزنا حلال وما زنى. لقاء صاحبي ما تقول في الزنا؟ أقول يا أخي أنا الزنا أراها أمر طبيعي وأن الرجل لابد أن يفرغ شهوته ويفعل ما يشاء يزني بأي واحد. أقول هذا في الإسلام حرام؟ لا ما في حرام في الإسلام، ما في حرام، حكمه هذا كافر ولو لم يزني، فالاستحلال بحد ذاته كفر ولو لم يفعل. فهكذا رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك رد ثالث وهناك رد رابع ولا أطيل في هذا المقام، لكن هناك رد خامس وهو قوي جدا في هذا المقام وهو الذي أختم به الكلام. قال العلماء أن الآية معناها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا أي ماكثا فيها طويلا. هذا المقصود بالخلود هو طول المكث، الخلود طول المكث، طول الحبس في النار، هذا معنى الخلود. وهذا جاء في لغة العرب على أن يقال فلان خالد في الحبس. ما معنى خالد؟ أيوة مطول في الحبس، مطول في الحبس. فلما يقول ربنا جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا أي ماكثا مكثا طويلا. ولهذا ما قال ربنا هنا خالدا فيها أبدا، ما ذكر الأبدية وإنما ذكر خالدا، بمعنى ماذا؟ أنه ماذا يطول مكثه. وهذا القول من أقوى الأقوال في هذه الآية، أي أن من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يعذب في نار جهنم تعذيبا طويلا. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك هذا اسم إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سبق من الآيات التي قبل هذه الآية، وهي ما كان في طريقة الملائكة في استخراج أرواح الكفار من أجسادهم عند قبض أرواحهم، وأنهم يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم. طيب هذا التنكيل بالكافرين لماذا؟ قال: ذلك أي بسبب ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. إذن كان جرم هؤلاء أنهم كانوا فاعلين لكل ما كان من سخط الله. في هذه الآية إثبات للسخط، لصفة السخط لله جل وعلا، وأن الله يسخط، بدليل أن هؤلاء اتبعوا ما أسخط الله. هناك أشياء قد سخطها الله، أقوال، أحوال، أفعال، هؤلاء تتبعوها، فتتبعوا ما كان من سخط الله، ففيه إثبات لسخط الله. طيب هذا ما يتعلق بسخط الله أنهم متبعين. طيب الذي يرضاه الله ما كان دورهم؟ أي هؤلاء الكفار. قال: وكرهوا رضوانه، سبحان عكسوا. وأما ما كان من محل رضوانه جل في علاه فقد كان محل كره لديهم، كره لديهم، فهم يكرهون كل ما كان من رضا الرب سبحانه وتعالى من أقوال وأفعال وأحوال. وفي هذه الآية كما قلنا إثبات لصفتي الرضا والسخط. قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا، هذه الصفة أضيفت إلى الله جل وعلا وهي صفة الأسف. انتقمنا منهم، آسفونا. قد يقول قائل: أسف؟ وهل الله عز وجل يأسف؟ الأسف يأتي بمعنى الحزن، انتبه هنا. الأسف في لغة العرب يأتي على معنيين، الأسف في لغة العرب يأتي على معنيين اثنين، يأتي بمعنى الحزن الشديد. الأسف يأتي بمعنى الحزن الشديد، كقول يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف. فهذا حزن، وهذا المعنى ممتنع عن الله، لا يتصف الله جل وعلا به، لا يتصف الله جل وعلا به. والمعنى الثاني للأسف أنه بمعنى شدة الغضب، شدة الغضب. فلما آسفونا أي فلما أغضبونا، فلما آسفونا بمعنى فلما أغضبونا. وهذا المعنى يوصف به الرب سبحانه وتعالى، يوصف به الرب سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يغضب سبحانه. طيب إذن فمعنى الآية فلما آسفونا أي فلما أغضبونا ماذا صار؟ انتقمنا منهم. وهذه الآية تستفاد زيادة على ما كان من إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، فيه أن صفة الغضب متى وقعت؟ وقعت بعد الفعل منهم، أي فلما آسفونا، أي بأفعالهم وأقوالهم، هذا الذي جلب عليهم الغضب. فلم تكن صفة الغضب صفة أزلية متصف بها الرب جل وعلا في الأزل، لا، لكن اتصف بها الرب سبحانه وتعالى في هذا الموطن عندما فعل الكفار الذي فعلوه. فلما آسفونا، أي أغضبونا، متى؟ الآن بهذه الأفعال من كفرهم وشركهم وضربهم وأذيتهم لأولياء الله من أنبياء ورسل. فهدل على أنها صفة فعل متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية تستفاد من هذه الصفة في هذه الآية، فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم، أي لما وقع الغضب من الله عز وجل ما الذي حصل؟ حصل الانتقام. فالانتقام هو عبارة عن ثمرة من ثمرات الغضب، الانتقام ثمرة من ثمرات الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما حصل الغضب من الله جل وعلا حصل بعده ماذا؟ الانتقام. فالانتقام ثمرة من ثمرات الغضب. فالغضب شيء والانتقام شيء. ماذا يستفاد؟ يستفاد الرد على الأشاعرة عندما قالوا أن الغضب هو إرادة الانتقام. الغضب هو إرادة الانتقام، ففسروا الغضب بثمرته، فسروا الغضب بثمرة، قلنا الغضب من ثماره الانتقام. الله عز وجل أو حتى لله المثل الأعلى، الإنسان أنت عندما تغضب مثل رجل آذاك في نفسك، آذاك في بيتك، آذاك في عرضك، وأنت عندك القدرة على أن ترد الصاع بصاعين، فماذا فعلت؟ تنتقم. يأتي الغضب ثم يكون منك ردة الفعل وهي الانتقام. فالانتقام شيء والغضب شيء، الغضب هو الأصل ثم تأتي الثمرة وهو الانتقام. طب ماذا فعل الأشاعرة عندما يأتون إلى صفة الغضب بأن الله جل وعلا يغضب؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما معنى الغضب عندكم يا أشاعرة؟ قالوا الغضب هو إرادة الانتقام. كيف هذا؟ كيف تفسر الغضب بالانتقام؟ الغضب شيء والانتقام شيء آخر، لا يفسر بنفسه، بدليل هذه الآية، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالأسف وهو الغضب شيء والانتقام شيء آخر، بهذا تعلم خطأ الأشاعرة الذي بنوا مذهبهم وعقيدتهم بل وكتب التفاسير عندما يفسرون الغضب بأنه إرادة الانتقام، ففسروا الشيء بثمرته، وهذا من الخطأ المبين. قال رحمه الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله في إثبات صفة الكره، وأن الله كره ذلك من من؟ من أهل النفاق عندما تخلفوا عن الجهاد، تخلفوا عن الجهاد لأن الله كره انبعاثهم، كره خروجهم، ما أرادهم الله أن يخرجوا، لأن خروجهم تفتيت في عضد المؤمنين وإرهاق وإزهاق للجهود، فكره الله انبعاثهم. فماذا كان؟ فثبطهم سبحانه وتعالى. ففيه بيان على أن الكره من الصفات التي يتصف بها الرب عز وجل. فالرب يكره، يكره ماذا؟ يكره العمل ويكره العامل، يكره العمل ويكره العامل. إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله كره لكم، فهذه من الأشياء المكروهة عند الله جل وعلا. وأيضا يكره ربنا جل وعلا العامل، يكره ربنا عز وجل العامل كهذه الآية ولغيرها من الآيات. قال سبحانه وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر بمعنى عظم عظم، والمقت هو شدة البغض، المقت هو شدة البغض. وكبر مقتا عند الله في إثبات صفة الغضب، أي أنه أضاف المقت إليه سبحانه وتعالى. فالله يمقت والله جل وعلا يبغض، كما جاء في الحديث: إن الله إذا أبغض فلانا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فالله يبغض. وفي هذه الآية كبر مقتا فيها بيان على أن هذه صفة تتفاوت، فليس المقت صفة واحدة يتعامل بها الرب جل وعلا مع كل عبادة أو من شاء من عباده، بدليل كبر أي عظم، فدل على أن المقت منه ما هو عظيم ومنه ما هو دون، منه ما هو عظيم ومنه ما هو دون، كما مر هذا معنا في ماذا؟ في صفة الرحمة وفي صفة المحبة، فهي وإن كان من الصفات الثابتة فهي كانت تتفاوت مع عباد الله عز وجل. فالله لربما يحب فلانا ليس كمحبته سبحانه لأحد من خلقه. إذن هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذه الآيات التي أورد فيها المؤلف رحمه الله تعالى مثل هذه الصفات. طبعا المبتدعة نازعوا في ذلك، المبتدعة نازعوا في ذلك. هذا الذي سمعتموه على هذا الشرح هو الذي يقول به أهل السنة والجماعة، من أن صفة الرضا وصفة السخط والكره والمقت هي من الصفات التي تثبت لله وصفا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل وأن هذه الصفة من الصفات الفعلية، متى ما شاءها الله كان. وما معنى ما نقول إخواني هذه الصفة فعلية وأن متعلقة بمشيئة الله؟ معناه عندما نقول عن الغضب أن صفة فعلية وأن صفة اختيارية وأن متعلقة بمشيئته، بمعنى أن الله غضب على معين بعد أن لم يكن غاضبا عليه. يفهم هذا بأن الله في صفة الغضب غضب على معين بعد أن لم يكن غاضبا عليه. وهكذا قل في صفة الرضا، صفة الرضا بأن الله جل وعلا رضي عن معين بعد أن لم يكن راضيا عنه. هذا فلان من الناس، فلما فعل هذه الفعلة أصبح الآن مغضوبا عند ربه، فربنا غضب عليه. قبل ذلك لم يكن هناك غضب. هذا فلان آخر فعل فعلا جلب على نفسه رضا الله، فالله رضي عنه بعد أن لم يكن راضيا عنه. فهذه الصفات متعلقة بمشيئة الله، افهم على هذا النحو، بأن الله يرضى، بأن الله يحب، بأن الله يسخط، بأن الله يمقت، أي أن الله اتصف بهذه الصفة مع هذا المعين بعد أن لم يكن متصفا بها. وهكذا قس يا عبد الله سائر الآيات. المبتدعة كما قلنا خالفوا في هذا الباب، وأخص بالذكر الأشاعرة والكلابية، فلهم قول في هذه الآيات، يقولون بأن هذه الصفات صفات قديمة أزلية، صفات أزلية. دائما تسمعون أزلية، ما معنى أزلية؟ صفة الغضب، صفة الرضا، صفات أزلية، بأن الله قد رضي عن هذا الشخص منذ الأزل، منذ الأزل. فيقولون، انظر إلى فلسفة الأشاعرة، يقولون أن من علم الله منه أنه سيتوفى على الإسلام والإيمان فهذا ربنا قد رضي عنه منذ الأزل، فالله راضي عنه، راضي عن هذا الأمر، عن هذا العبد في كل حياته حتى يصل إلى الختام، وهو أنه سيموت مسلما مؤمنا. قال ومن كان الله قد غضب عليه، معناه أن الله جل وعلا الذي علم منه أنه سيموت على الكفر أو على سوء خاتمة أو على كذا، فالله قد غضب عليه في الأزل، فلا يزال ربنا غاضبا عليه حتى يتوفاه الله. كل هذه بماذا؟ بصفة الغضب القديمة. لماذا فعلتم هذا؟ قالوا حتى لا نقول أن الله يغضب أو لا يغضب، يفعل لا يفعل، حتى يقول هذه الحوادث تتكرر أفعال، لا نريد أنها صفة قديمة. الأمر أخوان سهل بهذه الصورة؟ لا، ستأتيك العواقب. نأتي معهم نقول لهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ماذا كان في علم الله؟ قالوا في علم الله أنه سيموت صحابيا، سيموت مسلما مؤمنا تقيا وليا. إذن كيف كان في علم الله؟ قالوا كان في علم الله أن الله قد رضي عنه. طيب لما كان خالد بن الوليد في جبل، في الغزوات الأول في غزوة أحد، عندما قاتل المسلمين وقاتل الصحابة وقاتل رسول الله، هل كان ربنا راضي عنه؟ قالوا نعم، الله كان راضي عنه. يا جماعة قالوا نعم، قال هي صفة قديمة، ربنا اتصف بهذا مع خالد بن الوليد. الله إذا علم بإنسان أنه سيموت على الإسلام والإيمان والصحبة فالله يرضى عنه. قال طب هذه الحياة رجل هذا سيفعل أفعال، قالوا ما يضر، الله راضي عنه. خالد بن الوليد قاتل الصحابة، الله راضي عنه. قاتل رسول الله، الله راضي عنه، فعل وفعل، قال راه الله راضي عنه. يا جماعة ايش تقولون؟ قال هذا الله راضي عنه. لماذا؟ لأنهم عندهم صفة أزلية قديمة تحل الله بها بهذه الصفة فما تجددت، وإنما ولا تتعلق بمشيئته، وإنما صفة أزلية تمشي إلى أن يتوفى الله هذا العبد. جئنا لصفة الغضب، قالوا من مات كافرا فهو كافر. طيب هذا رجل كافر مات على الكفر، طيب يقول يا أشاعرة هذا الكافر قبل أن يكون كافرا كان مسلما، كان مسلما، كان يصوم وكان يصلي وكان من ثم ارتد، طيب في حال إسلامه قال الله كان غاضب عليه، يصلي قال الله غاضب عليه، يصوم الله غاضب عليه، يفعل قال الله غاضب عليه، خلاص غضب حل الله عليه الغضب، حتى لو كان في ولو كان في أئمة الهدى والتقى. هذا يعقل؟ هذا إخواني في الذي في فكر الأشاعرة عندما يكررون ويدندنون على أن هذه صفة أزلية، وأهل السنة يخالفونهم يقول لا ما هي أزلية، ما هذه صفات فعلية. فالكافر مثلا في المسلم كافر ثم أسلم، فلما كان في فترة كفره الله غاضب عليه، فلما أسلم الله رضي عليه، رضي عنه، وهكذا قس. لما كان مسلما هذا الرجل قبل أن يرتد كان الله راضي عن حاله، فلما كفر وارتد فالله غضب عليه. فهي متعلقة بمشيئة الله، متعلقة بمشيئة الله، هذه صفة فعلية، هذا الذي يعتقده أهل السنة بخلاف أولئك الذين خرجوا عن العقل. فلما يقول بأن الله صفة الرضا أو السخط أو الغضب هي صفات أزلية، بمعنى أن الله جعلها مكتوبة على عبده على حسب وفاته، وأنه مهما تخلل من حياته فلا عبرة بهذا. هل هذا صحيح؟ لا أخوان، هذا يرده العقل قبل الشرع، يرده العقل قبل الشرع. مثل أخيرة كذلك الأشاعرة، وهي الذي أخطأوا فيها، لم يكتف الأشاعرة عندما جعلوا هذه الصفات الفعلية جعلوها صفات أزلية، بل جعلوا أمر آخر وهي أولوها. طيب قلتم أن الغضب صفة أزلية، الرضا صفة أزلية، ما معنى الغضب عندكم؟ قالوا إرادة الغضب إرادة الانتقام. ما هو الرضا؟ قالوا إرادة الإنعام. طيب لماذا يا شباب هذه الفلسفة الزائدة الطويلة؟ الغضب غضب، الغضب هو الغضب، الرضا هو الرضا، الله يغضب الله يرضى سبحانه وتعالى. قولها. قال لا لا لا، ما نقول أن الله يغضب الغضب، لا ما نقول أن الله يغضب. لماذا؟ قال لأن الغضب صفة نقص، صفة نقص، إذ أن الغضب هو عبارة عن ثوران الدم وخفقان القلب، هذا الغضب. كيف نقول أن الله يغضب؟ هذا ما يمكن، ما يمكن أن نقول أن الله يغضب. إذا ما هو الحل؟ قال نقول هو إرادة الانتقام، إرادة الانتقام. الرد على هذه الشبهة إخواني فيها باختصار، باختصار أن نقول أنتم قلتم بأن الغضب لا يضاف إلى الله عز وجل لأنه صفة نقص، بدليل أنه عبارة عن خفقان القلب وعبارة عن، أسألهم سؤال، الغضب من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق، الخالق يغضب والمخلوق يغضب، ما ذكرتموه من خفقان القلب هذا من أين جئتم به؟ هذا مما علمتموه من المخلوق، مما رأيتموه من المخلوق. فالسؤال، هل الذي يقع من المخلوق يقع من الخالق؟ الجواب لا. أنتم ما تعرفون كيفية غضب الله عز وجل، فكيف تقيسون الله بخلقه؟ وقد مر معنا في أوائل وصفي أن الله لا يقاس بخلقه. أنت الذي تحكي ما تقول الغضب عبارة عن كذا وكذا، ونعم هذا غضب من؟ هذا غضب مخلوق. أنا أسألك غضب الخالق كيف هو؟ قل الله أعلم، قل الله، لكن الله يغضب، كيفية الغضب الله أعلم، لا تلزم الخالق بنفس ما عليه المخلوق. هذا التشبيه، هذا التشبيه. ولهذا يقول العلماء أن التأويل، تأويل إنما يصل إليه أصحابه بعدما انتقلوا من مسألة التشبيه، هذه الحقيقة. المؤول إنما أول بعدما شبه، لما شبه الخالق بالمخلوق حينها أول. طب لماذا تشبه أصلا؟ ليس كمثله شيء. فما تحكيه يا عبد الله من أن الغضب هو ثوران القلب هو كذا، قل يا عبد الله هذا نعم في المخلوق، أما الخالق ما يدريك، فكيف تلزم الله بخلقه؟ كيف تقيس الخالق بالمخلوق؟ وهذا باطل، من أبطل الباطل. زد على ذلك الرد الثاني، وهو وهل الغضب ثوران الدم؟ هل الغضب اضطراب القلب؟ لا، هذه إنما من ثمرات الغضب وليس هو الغضب. الإنسان أولا يغضب، إذا غضب تأتي صفات الغضب، ما يكون من احمرار الوجه، ما يكون من خفقان القلب، ما يكون من ثوران الدم، ما يكون من رفع الصوت، ما يكون من تشخيص الأبصار. هذا متى يأتي؟ كل هذا يأتي بعد الغضب. الغضب شيء، الغضب شيء وصفاته شيء آخر. أنتم يا أشاعرة عندما قلتم أن الغضب هو، لا الغضب مو هو، الغضب من آثاره، هذه العبارة الصحيحة، من آثاره احمرار الوجه وخفقان القلب واضطراب النفس وثوران الدم، هذا من آثاره، هذا ليس غضب. فأنتم أخطأتم عندما فسرتم الغضب بهذا التفسير، فلو أنهم فسروه بالتفسير الصحيح أن الغضب هو غضب لانتهينا. الأمر الثالث، نأتي إلى مسألة، ماذا فسرتم الغضب يا أشاعرة؟ قالوا هو إرادة الانتقام. نقول طيب إرادة، متأكد؟ قال نعم، نحن نقول بهذا أن الله يغضب، وغضب الله إرادة الانتقام، أن الله يرضى ورضى الله وإرادة الإنعام، أن الله يحب ومحبة الله إرادة كذا، إرادة إرادة، يعني إرادة ثابتة لله. قال نعم إرادة ثابتة لله. طيب إذا كان الله يريد، الإنسان يريد، كيف تثبت لله صفة يتصف بها، يتصف بها المخلوق؟ فهذه الصفة مشتركة بين الخالق وبين المخلوق، كما تذكر على أن الغضب، كما تذكر أن الغضب من الصفات المشتركة التي ما ينبغي أن تنسب إلى الله ولا إلى خلقه، وإنما ينبغي أن تمنع، فكذلك مسألة الإرادة. ياك الله، طيب خير. كذلك مسألة الإرادة، فإن مسألة الإرادة إخواني في الله من الصفات التي يتحلى بها من؟ يتحلى بها المخلوق، يتحلى بها المخلوق. فإن قالوا لا، وإنما نقصد أن الله له إرادة تليق بجلاله، نقول سبحان الله سبحان الله. ونحن ماذا نريد أن نقول؟ أن الغضب صفة تنصب تثبت لله بغضب يليق بجلاله، وانتهى الأمر يا شباب، ما عندنا أي مشكلة. أنتم الآن تلندون إرادة إرادة إرادة الإنعام إرادة، نقول رضينا بالإرادة هذه، الله يريد، قالوا نعم، والخلق يريدون، إرادة مع إرادة، هل نمنع عن الله إرادة؟ قال لا، بل إرادة تليق بجلال الله، نقول وكذلك غضب يليق بجلال الله، غضب يليق بجلال الله. ولهذا تجد إخواني في الله أن الأشاعرة خطأوا خطأ عظيما جدا في مسألة التأويل، وخاف أنهم أرجعوا ذلك إلى مسألة الإرادة، هربوا من شيء ثم أقحموا أنفسهم في شيء آخر، هربوا من صفات ودخلوا في إثبات صفة لله عز وجل. وكلها، ولهذا كان شيخ الإسلام من القواعد العظيمة التي ينبغي أن تحفظ في هذا الباب، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. الذي تقوله الأشاعرة في صفة الإرادة هو يقال في صفة الغضب، في صفة المحبة، في صفة الكره، في صفة الصخر، هو القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. نكتب إلى هذا الحد، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.